نتكلم عن الشوائب ممكن. بسم الله، هل يوجد صوت؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا أريد أن أسأل سؤال، الآن أنتن تطلبن العلم وفي رفقة واحدة، فما هي حقوق بعضكن على بعض؟ أريد أن تكتبن لي ما تستشعرن من حقوق بعضكن على بعض. ها بسرعة، الرسق تقول الاحترام، أم الشهادة تقول رد السلام، خولة تقول الدعاء، بسمات تقول الدعاء، قطرة الندى تقول الدعاء، أم عجب تقول المحبة، بلوغ المرام تقول الاحترام والتقدير، خولة المناصحة، السؤال عن بعض، تذكير بعضنا بعضا، ممتاز. إذن أنتن أتيتن بما كان في ذهني. الأسبوع الماضي أم الشهداء غابت يوم الثلاثاء والأربعاء، فهل أحد منكن سأل عنها؟ اتصل بها؟ أرجو إجابة، إذا كان أحد منكن اتصل بها وسأل عنها فهذا طيب. أي ممتاز، ممتاز يا معبود. أيضا عندنا أريج، أريج حضرت معنا السبت والأحد والاثنين تقريبا، والثلاثة والأربعة، الاثنين والثلاثة والأربعة ما رأيناها، فهل عندكن خبر سألتن عنها؟ أم الشهداء ذكرت عذرها، تقول النت مفصول. غسق تقول المشكلة أننا لا نعرف بعضنا بعضا. أقول لابد أن يعرف بعضكم بعضا بأي وسيلة حتى توجد المحبة بينكن. عندنا أفراح المجروح، هذه غابت يوم السبت وحضرت يوم الأحد وغابت الاثنين والثلاثة والأربعاء، فهل عرفتم عذرها؟ هل في جواب؟ الأفراح المجروح غاب حضرت بس يوم واحد، يعني أنا أتمنى وأرجو إن شاء الله أن كنا تحرصنا على صديق أخواتكن على الطريق. يقول الحسن البصري، أذكركن بكلام الحسن البصري، يقول علي رحمة الله: أكثروا من الأحبة، أكثروا من الأحبة في الله فإنهم شفعاء يوم القيامة. فهذه أختك فلانة في الله وهذه أختك فلانة في الله تشفع لك يوم القيامة، أو أنت أيضا تشفعين لها يوم القيامة، هذا فضل من الله عز وجل. كلمة الحسن البصري أريد الأخوات يحفظنها: أكثروا من الأحبة في الله فإنهم شفعاء يوم القيامة. أما بالنسبة لحق كنا علي أنا، فحق كنا علي الدعاء، فإني من عادتي أني أدعو لطلابي، وأرجو أن تكن أنتن منهن، فلكن علي حق كنا علي الدعاء في ما تيسر، في عرفات، في السجود، في يوم الجمعة، حسب ما يسره الله عز وجل. وأنا قصدي من هذا الكلام أيتها الأخوات الفاضلات لا تنتهي الدورة ثم ينفصلن الأخوات بعضهن عن بعض، ولا بعد ذلك لا تدري أحدهن عن الأخرى. فيعني حافظنا على المودة، وادعونا الله عز وجل أن تكون لله سبحانه جل وعلا. أسأل الله الجميع التوفيق في الدنيا والآخرة. أحد الأخوات تقول: لماذا ما يكون هناك أسئلة عن الدرس السابق؟ يكون هناك أسئلة، لكنها أسئلة مختصرة، وجاء بعضها يعني في الدروس الماضية، يعني جاء بعضها، وإن شاء الله تعالى نزيد فيها. من الأسئلة أيها الأخوات الفاضلات: الفرق بين الشرك الأكبر والأصغر من عدة أمور. من حيث الحكم، كيف من حيث الحكم؟ أرجو الإجابة. من حيث الحكم كيف؟ بسرعة. أن الأكبر كافر خارج من الملة، والأصغر لا يخرج من الملة. طيب من حيث إحباط العمل، هنا يا أم الشهداء، من حيث إحباط العمل، من حيث إحباط العمل أيها الأخوات الفاضلات، الأكبر محبط للعمل، وأما الأصغر فيحبط ما يقارنه، جزاكم الله خير. طيب من حيث المآل، من حيث المآل، من حيث المآل لو سمحتوا بسرعة. الأكبر مخلد في النار، أحسنت يا أم زاهر، أي أما الأصغر فلا يخلد في النار، أحسنت يا غسق، يا أم الشهداء، يا أم عبود، يا خول أحسنت، يا أم زاهر. أم زاهر تكلمت عن موضوع آخر، موضوع هل هو يغفر أو لا يغفر، هذا موضوع آخر. طيب من حيث سبب التحريم والمنع، هنا يعني الفرق بينها من هذه الأمور الأربعة، لو سمحتم، من حيث سبب التحريم، أي جزاك الله خير يا خولة، الأكبر من المقاصد والأصغر من باب الوسائل، أحسنتم. نسأل الله أن يرزقكنا العلم النافع والعمل الصالح. طيب كيف تحمي المرأة نفسها من السحر والسحرة؟ شو الوسائل؟ هاي أخوات الفاضلات، أم الشهداء تعرف الشرك الأصغر، أي أم الشهداء اللجوء إلى الله، اثنين قراءة القرآن، ثلاثة المحافظة على الأذكار، نعم، رابعا الأوراد اليومية الأذكار، زيدوا قراءة الكرسي، سورة البقرة، زيدوا، أي أكل سبع ثمرات، إيش؟ وترا في الصباح، من اصطبح، يا أم عبود، ليس ثلاث وإنما سبع، سبع ثمرات، أي جزاكم الله خير. طيب الساحر كافر ولا مسلم؟ الساحر، أي الساحر كافر، نعم، في دليل على أنه كافر؟ في دليل، وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة، فإيش؟ كملوا لي الآية، إنما نحن فتنة، أي أحسنت يا أم زاهر فلا تكفر، أحسنت يا خورة، يا قطر الندى، يا أم الشهد، جزاكم الله خير جميعا. طيب اكتبوا لي لو سمحتوا معنى الحنيف، مر معنى في درس يمكن قبل الماضي أو اللي قبله، معنى الحنيف، ما هو؟ مر معنى كلام السلف أنه يفسرون ثلاث معاني، أنا يهم من هذا كثيرا، معنى الحنيف عند السلف يهم من كثيرا. لا يا أم زاهر، ما مر اللي كتبت علينا، وما قاله السلف رحمك الله، يبدو أنك ما حضرت الدرس يا أم زاد. نعم خولة تقول المستقيم، أم الشواز تقول المستقيم، أم عبود تقول المتبع المخلص المستقيم، بلوغ المرام تقول ملة إبراهيم، يبدو بلوغ المرام ما حضرت الدرس. خولة تقول المتبع والمخلص، وذكرت المستقيم قبل. غسق تقول المستقيم المتبع المخلص. إذن صار عبارة السلف ثلاث: المستقيم والمتبع والمخلص. أرجو أن أيها الأخوة الفضل تحفظنا لهذا. أما ما يقوله بعضهم من أن الحنيف هو المائل عن الشرك، فمعنى هذا لو لم يمل لصار مشركا، وهذا غلط. والله عز وجل يقول: إني خلقت عبادي حنفاء، يعني على التوحيد. فاجتالتهم الشياطين عن دينهم، فاجتالتهم الشياطين عن دينهم، معنى هي التي مالت بهم. ننتقل إلى درس اليوم. درس اليوم التمائم، درس اليوم التمائم. شاكرين يا أم زاهر، تكتبين لي يا أم زاهر المعاني الثلاث؟ ها؟ بسرعة يا أم زاهر اكتب المعاني الثلاث: المستقيم والمتبع، بك الثالث المخلص. جزاكم الله خير. أم الشهداء تسأل تقول: النبي صلى الله عليه وسلم أصيب بالسحر مع أنه يكثر من ذكر الله عز وجل. هناك قضية ينبغي التفطن لها، وهي أن الله عز وجل إذا أراد أن يمضي قدره أنسى الإنسان، إذا أراد الله أن يمضي القدر أنسى الإنسان هذا الذكر حتى يريد الله يمضي الله قدره. فأنت تفعلين السبب والأمر بيد الله عز وجل. أم شهداء تقول: يعني نقرأ سورة البقرة مرة ونجعل المسجل يكرر سورة البقرة؟ نقول: قراءتك أنت أفضل بكثير، فإن لم تستطيعي انشغلتي صرت متعبة فلا بأس بفتح المسجل واستماعه، فهذا خير وهذا خير، لكن قراءتك أنت هي الأولى والأفضل والأكمل. سبا رحمك الله يا سبا، أنا ما أعرف تعبير الرؤى، تعبير الرؤى لا أعرفه، لكني سأسأل لك إن وجدت جوابا أخبرتك، وإن لم أجد فأنا معذور. هي تقول أنها تحلم بثعابين ومرات فيران وصراصير، فما معنى هذه الرؤية؟ أقول: والله أنا لا أعرف تعبير الرؤى، لكني سأسأل إن تمكنت، فإن وجدت جواب أخبرتك، وإن ما وجدت فأنا إن شاء الله معذور. نعم، إذن ننتقل إلى موضوع التمائم. التميمة ما هي؟ شقول الشاعر: وإذا المنية أنشبت أظفارها ألفيت كل تميمة لا تنفع. التميمة ما هي؟ هي التميمة هي ما يعلق على الطفل أو غيره من الدواب والبهائم ويقصدون بها دفع الضر، هذه عادتهم وأفعالهم، يعلقونها سواء كانت من الخيوط، منها التمائم اللي بعض الناس يجعلونها على أيديهم اليمنى، سير يربط فيه، يربط به يده أو رجله أو رقبته، أي كل من التمائم. سبا تقول: هو حرز يرد العين والحسد حسب المعتقدات الجاهلية. لا، هو لا، ليس حرزا، الحرز شيء آخر. الحرز هو يكون أدعية ورقى، وهذه ستأتينا في باب الرقى إن شاء الله تعالى. طيب، إذا نقول التمائم تعريفه هو ما يعلق أو تربط به اليد يقصدون به دفع الشرور. تقول بلوغ المرام شكر الله لها، وما يعلق على السيارات نقول هذا صحيح منها، أو العين الزرقاء هذا من التمائم أيضا. وما يفعله بعضهم يربط أكرمكم الله يربط نعلين قديمتين على وجه السيارة أو على قفاها، هذا كله من التمائم. يعني وقصدهم بها يتقون العين ويتقون الأمراض، هذا قصدهم منها. مر معنا قاعدة فيها لئن ذكرتني لها لا أجدني سعيدا، ما هي القاعدة اللي مرت علينا في هذا الباب؟ ها أيها الأخوات الفاضلات، أعطيكم أول القاعدة، كل سبب لم يجعله الله سببا، كل سبب إيش لم يجعله الله سببا إيش؟ أكملوا بسرعة، يلا يلا يا أم الشهداء، بلوغ المرام لا دفع المشاعر، يعني نشكرك يا بلوغ المرام ودفع المشاعر على التجاوب، لكن أي كل سبب لم يجعله الله سبب لا شرع ولا قدر فهو شرك. ممتاز، كل سبب، القاعدة هذه يطبقوها لي اليوم، كل سبب لم يجعله الله سبب لا شرعا ولا قدرا فهو شرك، كل سبب لم يجعله الله سبب لا شرعا ولا قدرا فهو شرك. طيب الآن الخيوط اللي تربط على أو الأساور على اليدين هذه سبب؟ أجل جواب، هذه سبب شرعي ولا قدري؟ لا، الجواب الأم زاهر، يا أم زاهر الله يغفر لك يا أم زاهر، أم عبود لا، غسق شرك، سبق لا، غسق لا، ممتاز. نعم، يعني خيط يربط باليد، هذا هو علاج المقصود، هل الله عز وجل جعل فيه علاجا يشفى به المرض؟ بعض الأخوات يسألنا يقول ما معنى هذا الكلام؟ نقول مثلا يتضح بالمثال، الرقية الشرعية، القراءة والنفث على المريض، هذه سبب ولا ولا سبب؟ يعني هي عرف بأنها تشفي الله بها المرضى؟ نعم، عرفناها بالشرع، قرأ رقى النبي صلى الله عليه وسلم ورقي. طيب علاج مثلا العين، قطرة العين، علاج الكحة، هذا سبب عرفناه من خلال إيش؟ من خلال التجربة، إنه بإذن الله هذا علاج، لكن هل يلزم من العلاج إنه لابد أن يشفى المريض؟ الجواب لا، الأمر منه عنده، عند من؟ عند الله عز وجل، الأمر لله. ولذلك تجد اثنين يأخذون العلاج، واحد ينفعه الله به والآخر ما يستفيد منه. إذن المقصود بالسبب الشرعي يعني الذي عرف بالشرع، والسبب القدري يعني الذي عرف بالتجربة. يعني والله مثلا إنسان أصيب بزائدة، إيش أسأل السبب القدري اللي معروف؟ هو أنه يشق بطنه وتنزع الزائدة منه، بإذن الله يشفى. إذن أتمنى أيها الأخوات الفاضلات أن تحفظنا هذه القاعدة، وستجدنا الأفراد عليها كثيرة جدا، كل سبب لم يجعله الله سببا لا شرعا ولا قدرا فهو إيش؟ أكملوا، فهو إيش؟ فهو يا خوله يا أم زاهر يا دفع المشاعر شرك، أم زاهر شرك، خوله شرك، سبع شرك، أم أحمد شرك، ممتاز. إذن احفظ لي هالقاعدة، وأنا كررتها وسأكررها، كررتها وسأكررها، كل أمر لم يجعله الله لا سبب، كل أمر يا غسق لم يجعله الله سببا بعد يجعله اكتبي الله سببا لا شرعا ولا قدرا، فأي لم يجعله الله، هنا شفت الله متأخر قدميها شوي، كل سبب لم يجعله الله سببا لا شرعا ولا قدرا فهو شرك، خلاص. طيب الخيوط اللي تربط باليد هي سبب؟ لا، ما هي بسبب، إذن هي شرك. طيب ذبح الذبيحة عند الباب علشان ما يصيبهم العين، هذه أيضا ماذا تكون؟ تكون شرك. طيب تلطيخ الأبواب العتبة بالدماء علشان ما هذا شرك وهكذا. إذا انظر أي سبب أي حاجة تعمل طبق عليها القاعدة، أي حاجة تعمل طبق عليها القاعدة. إيش؟ شوف هي سبب شرعي يعني وردت في القرآن والسنة، إذا على العين والرأس. طيب عرفناها بالتجربة؟ لا، عرفناها بالتجربة من لا بأس، من لا عرفت لا بالشرع ولا بالتجربة فهي ماذا بها؟ فهي شرك. كل سبب لم يجعله الله سببا لا شرعا ولا قدرا فهو شرك. احفظ القاعدة، يعني أتمنى أمنية أن تحفظنا القاعدة. ومر معنا عدة قواعد، وأرجو إن شاء الله تعالى أن الأخوات يكتبنا ليس الآن لكن في درس قادم. إلا هنا سبا تقول هل يعتبر أصغر أو أكبر؟ هنا تتضح المسألة، سيتضح المسألة الكلام ذا بعد قليل. بس أنت احفظي أصل القاعدة، احفظي أصل القاعدة. كل سبب لم يجعله الله سببا لا شرعا ولا قدرا فهو شرك. احفظي القاعدة، يعني هو شرك خلاص، أقل ما يكون أصغر، إذن هو أعظم من الكبائر. الله عافينا وإياكم. فأرجو أن تحفظوا القاعدة هذه، ينفعكم الله بها كثيرا. طيب هنا المؤلف عليه وعلينا وعليكم جميعا مغفرة الله ورحمته ورضوانه ووالدينا وإخواننا المسلمين، قال أن التمائم اللي تعلق هذه وردت الأدلة في خطورتها، فمن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم إن الرقى والتمائم والتولة شرك، إن الرقى والتمائم والتولة شرك. والنبي صلى الله عليه وسلم أرسل رسوله في السفر لما رأى بعضهم يربط قلادة على البعير. القلادة هذه إيش؟ وتر، الوتر حق السلاح، القوس اللي يرمى به إذا خلولق، يعني صار قديم. إذا الوتر عندهم اللي يرمون به إذا صار قديم فكوه وربطوه على رقبة البعير. لماذا؟ قالوا ما تصيبه العين. طيب هذه وش تكون يا أيها القادة الفاضلات؟ أخذ القلادة هذه الوتر لكي تمنع من العين، ربطها على رقبة البعير لكي تمنع من العين، ماذا يكون حكمها؟ أحسنت يا معبود، شرك. أحسنت يا معبود، شرك. طيب هل هي الآن تريدها تنفعها؟ هي تريدها، الشخص اللي يربطها على البعير يريد ينفعها، الذي يربط على يده حبل يريده ينفعه، يعني أقل ما فيه أنه جعله سبب. هل يفيده؟ الجواب غلط، لا، بل يعاقب عليه. الجزاء من جنس ها؟ الجزاء من جنس، من جنس العمل. قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال عمران رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى على رجلا، رأى رجل في يده حلقة من صفر، قال ما هذه؟ الحلقة اللي تحط ربط في يدك فيها وش ما هي؟ قال من الواهنة، يعني علاج عن الواهنة. طيب هل الحلقة هذه أيتها الأخوات الفاضلات هل هي سبب شرعي؟ أرجو الجواب، هل هي سبب شرعي؟ بسرعة تكفل لو سمحتم، ها؟ هل هي سبب شرعي؟ الجواب أي لا. أحسنتم. طيب هل هي سبب قدري؟ يقول شرعي لا، قدري أيضا الجواب لا. إذن ماذا ستكون؟ ستكون شرك. ولهذا النبي قال انزعها، وفي رواية انبذها، يعني بقوة، ما قال اخلعها بهدوء، لا، لأن شرك، والشرك ما يتساهل فيه أبد. قال انزعها، وفي رواية انبذها، يعني ألقى بشدة، فإنها لا تزيدك إلا وهنا. شوف الجزاء من جنس العمل، عقوبة. هي لا يعني هي التعلق بها يزيده وهنا، نسأل الله العافية والسلامة. قال النبي صلى الله عليه وسلم فإنك لو مت ما وهي عليك ما أفلحت أبدا. وهذا يدل على خطورة الأمر. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أو دعا أحد الأمرين، قال من تعلق تميمة فلا أتم الله له. من تعلق تميما من تعلق تميمة فلا أتم الله له، ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له. كيف؟ التميمة هي والودعة بمعنى واحد، لكن سميت ودعة لأنها تصنع من الودع، والودع يستخرج من البحار. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من تعلق تميمة فلا أتم الله له. احتمال أن يكون خبر، يعني فلن يتم الله له ما يريد. ومن تعلق ودع فلا ودع الله له، أي فلا جعل فأن الله عز وجل أسأل الله أن لا يجعله في دعاء ولا سكون، يعني يسأل الله أنه يقلق يكون قلقا، فالدعاء عليه من النبي صلى الله عليه وسلم. واحتمال آخر أن تكون خبر، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تعلق تميمة فإن الله لا يتم له ما أراد، ومن تعلق ودعة فإن الله لن يجعله في دعة ولا سكون. ولا مانع من الأمرين، أنه خبر ودعاء. يستشعر الإنسان كيف أنا أعلق التميمة والرسول صلى الله عليه وسلم يدعو علي؟ كيف تكون حياتي؟ وانظري رحمك الله إلى قوله من تعلق، بعض الروايات من تعلق وبعضها من علق، يكون معناها تفسير واحدة تفسر الأخرى. من تعلق يعني صار قلبه إيش؟ متعلقا، فمعناه أنه ما في أحد يعلق شيء. يجي واحد يقول: والله حاطن خيط بس كذا، نقول: لا ما في كذا. حاطن هالوتر على عقبة البعير كذا، أم تعلق علقا ودع على طفله الصغير بس كذا، ما هو صحيح. ما علقها إلا لأنه يطمع في شيء منها. إذن النبي صلى الله عليه وسلم ربط بين الظاهر والباطن، كله للتحذير من القضية هذه. وحذيفة رضي الله عنه، الصحابة تربوا على التوحيد ونبذ الشرك بقوة، يعني النبي صلى الله عليه وسلم رباهم على هذا صلى الله عليه وسلم، أنه رأى رجل في يده خيط من الحمى مباشرة ما صبر رضي الله عنه وقطعه على طول، ثم قرأ قول الحق تبارك وتعالى: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. نعم أيها الأخوات الفاضلات، التميمة هي إما شرك أصغر وإما شرك أكبر. شرك أصغر إذا اعتقدت أنها سبب، هذا جاء الجواب لسؤال أحد الأخوات الفاضلات، شرك أصغر إذا اعتقدت أنها سبب، وشرك أكبر إذا اعتقدت أنها مؤثرة بذاتها، لأنك أشركت مع الله في الربوبية وأشركت مع الله في الألوهية. كيف؟ لما قلت مؤثرة بنفسها صارت تدبر مع الله عز وجل، وإذا استشعر الإنسان التدبير تعلق بمن يدبر، فمن فعل ذلك يعني ظن أنها تميمة تؤثر بنفسها فهو مشرك شركا أكبر، ومن ظن أنها سبب فشركه شركا أصغر. لعل الجواب اتضح. طيب، هل هناك تميمة تجوز؟ هل هناك تميمة تجوز؟ الصواب لا، لأن منهم من قال إذا كانت من القرآن فلا بأس، نقول لا الصواب لا، لعدة أمور. الأمر الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الرقى والتمائم والتولى شرك، فجاء ذكر أنها عامة، كل التمائم شرك، وقال: من تعلق تميمة فقد أشرك. إذن النبي صلى الله عليه وسلم جعلها عامة، هذا واحد، يعني لا تصح أن يعلق شيء من القرآن. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم عمم ولم يخصص، هذه واحدة. الثاني أنه لم يفعل ذلك لا رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أبي بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي. والقدوة منهم يا أم عبود، يا أم أحمد، يا صعود، يا أم عجب، القدوة منهم بسرعة لو سمحتوا، يا غساق، القدوة منهم أم زاهر، السلف، أي الرسول صلى الله عليه وسلم، الصحابة رضي الله عنهم، الخلفاء الراشدين. نعم، القدوة الأساس هم النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بعده اقتدوا بالذين من بعده، أبي بكر وعمر، ثم بعدهما، بعد هؤلاء الثلاثة، اقتدوا عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين، الأقصر أربعة، ثم بعدهم الصحابة الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم. هذا واحد. الثاني أن تعليق التمائم وإن كان من القرآن يؤدي إلى تعليق التمائم الشركية، يختلط الحابل بالنابل، يختلط الحابل بالنابل، فما دامت أنها تؤدي إلى التمائم الشركية فسد الذرائع مطلوب، سد الذرائع في باب العقائد أقوى من سد الذرائع في الأمور الفقهية. الأمر الثالث أن من علقها فلا بد أن يتعلق قلبه بها شاء أم أبى. ذكر بعض العلماء أيضا أن فيها إهانة، كما يعلق على الطفل الصغير، يقول لو علق القرآن على الطفل الصغير ونام عليه، أو أكرمكم الله بال، أو دخل الحمام أكرمكم الله، إذن فيه إهانة للقرآن الكريم، يعني ملخص الكلام الماضي كله أن التمائم هي المعلق على بالرقبة أو ما يربط باليد أو غير ذلك، كل ما يفعل لدفع العين أو نحو ذلك من الأمراض. هذه القضية الثانية، أن التمائم لا تجوز بل هي الشرك، لأن كل سبب لم يجعله الله سبب لا شرعا ولا قدرا فهو شرك، وهي دائرة بين الشرك الأكبر والشرك الأصغر. إن اعتقد أنا أفرح إذا وجدت كتابة الأخوات لأني أشعر بأنهن معي، إن اعتقد أنها تؤثر بنفسها فهو شرك إيش؟ لو سمحت بسرعة تكفو. إن اعتقد أنها تؤثر بنفسها فهو شرك إيش؟ فهو شرك أكبر. وإن اعتقد أنها لا يدفع المشاعر، وإن اعتقد أنها تؤثر سببا، إن اعتقد أنها سبب تكون إيش؟ تكون إيش؟ تكون أصغر. شكر الله لكم. طيب، الرقى، الرقى كيف الرقى؟ الرقى تسمى العزائم، هي ما يقرأ اللسان ثم ينفث على المريض. هذه الرقى أيها الأخوات الفاضلات، النبي صلى الله عليه وسلم رقى ورقي في القرآن الكريم، ولما قال له الصحابة نحن عندنا رقى نرقي بها، قال اعرضوا علي رقاكم، لا بئس بالرقى ما لم يكن فيها شرك. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا رقية إلا من عين الحمى، وجبريل عليه السلام رقى النبي صلى الله عليه وسلم وغير ذلك، فهذا أمر مستفيض. إذن نقول الرقية بالقرآن رقية مشروعة، الرقية بالقرآن رقية مشروعة. وغسق تقول حدثت اللبيق التي أقرها النبي صلى الله عليه وسلم، نعم جزاك الله خيرا، لكن جعلوا له شروط، قال أن يكون بالقرآن يعني بكلام الله أو الأدعية الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم، اثنين أن يكون باللسان العربي، الثالث أن يعتقد أن الشافي هو الله عز وجل، أن يعتقد أن الشافي من هو؟ هو الله عز وجل. هذه الرقية الشرعية الجائزة. وبعض الأخوات الفاضلات تزور صديقتها وهي مريضة فتسكت، تقول إن طلبت مني قرأت عليها، وإن ما طلبت مني ما رقيت. أنا أقول لا، هذا غلط. أختك تفرح بالرقية، لكنها ما تريد أن تطلب، لأنها تريد أن تكون من 73 الذين يدخلون الجنة، من 70,000 الذين يدخلون الجنة بدون حساب ولا عقاب. فما تستطيع أن تقول ارقي جزاك الله خيرا. فأنت رحمك الله تقول إلا ما رأيك تأذنين لي أن أرقيك لأجل أن يحصل أجر الرقية لك ونفعها للمريض ويبقى أجر المريض كاملا. أما الرقية بالأمور الشركية أو بغير كتاب الله عز وجل فهذا لا يجوز لأنه شرك، والنبي قال بلا بأس بالرقى ما لم يكن فيها شرك. أم عبود تقول هل الاغتسال بماء مقروء عليه مشروع؟ نقول لا بأس، ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الذي الرجل الذي خلع ثيابه ليغتسل فقال الرجل ما رأينا جلد هذا مثل مخبأة الخدور، يعني جلد ناعم مثل نعومة النساء، فلبط الرجل على طول صار إذا فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يقرأ وأن يغسل تكته، ثم صب الماء على هذا الرجل المعان فشفاه الله عز وجل، فلا بأس بذلك. ننتقل إلى موضوع الكاهن. الكاهن ما هو؟ الكاهن هو الذي يخبر عن المغيبات في المستقبل. من يعين على ذلك؟ المستقبل تعينه الشياطين. الشياطين من أين لها معرفة المستقبل؟ مر معنا ترى قبل مدة الأخوات الفاضلات اللي كنا معنا أكيد بيجاوب. الشياطين تخبره من أي جزاك الله خير يا أم الشهداء وأم زاهر وأم يحيى، من استراق السامع، يعني تخبره بشيء جزء من 100 جزء لأنها تسترق السامع. وحكم الكاهن يقول العلماء أن حكم الكاهن مشرك شرك أصغر الشرك أكبر مخرج من الملة، نسأل الله أن يعافينا وإياكم. لماذا؟ لأنه يصرف بعض أنواع العبادة لغير الله سبحانه جل وعلا، فإذا صرف بعض أنواع العبادة لغير الله فقد كفر. وحقيقة الكهانة حقيقة الكهانة هي ادعاء علم الغيب، ولا يحصل له ذلك إلا بالتقرب إلى الجن أو الشياطين بأن يذبح لهم. وأذكر قصة يعني من باب يعني وإن كانت ليست في الكهانة لكنها من باب تعريف الأخوات الفاضلات بأن الشياطين ويستمتعون بشياطين الجن يستمتعون بشياطين الإنس، كما قال تعالى ربنا استمتع بعضنا ببعض. يقول لنا الشيخ علي مشرف العمري يقول يعني سألوه الإخوان قال ايش يعني من العجائب اللي مرت عليك وانت تقرأ؟ قال جاءني رجل دخلت فيه جنية شيطانة، يقول فرقيته فلما أفاق وعاهدت وخرجت إذا بي أسأله كيف حصل لك هذا؟ اسمعوا اسمعنا رحمكم الله. يقول قال لي أنا رجل في البادية أرعى الغنم، ما عندي معرفة بشيء من الدين، فجاءتني امرأة جنية من الشياطين فقالت لي هناك عمل تكسب منه مبلغ من المال وأنت ما تعبت. قال كيف؟ قالت إذا أراد الناس حفر بير فنادني بفلانة وآتي وأنزل في الأرض وأخبركم الماء بعد الماء، لكن بشرط واحد بسيط جدا. قال ما هو؟ قالت إذا اشتغلت الماكينة وصب الماء تذبحني أحد التيوس بس. هو قال والله بسيطة، ما يدري جاهل. يقول فقلت للناس أنا أعرف الماء وين مسافته وبعده، فجاء أحدهم لي وقال نعم أخبرنا. يقول فناديت هذه المرأة فجاءت فخلعت ملابسها ثم نزلت في الأرض وأنا أنظر إليها، ثم خرجت إلي وقالت لي المسافة كذا متر، 10 أمتار مثلا يعني رمل، وعشر صخر، وعشر كذا. يقول ثم أخبرهم ويخرج القضية كما أخبرت. فإذا صبب اشتغلت الماكينة وصب الماء ذبحت تيسا من التيوس له. يقول يوم من الأيام أنا مشغل الإذاعة على نور على الدرب، فجاء واحد يسأل مثل حالتي بالضبط. يقول فقال الشيخ أعوذ بالله هذا شرك أكبر مخرج من الملة. قلت عجيب، أنا عايش على الشرك وأنا ما أدري. خلاص والله لا أعود إلى هذا أبدا. قال فجاءني شخص ويريد الماء فأخبرته، فناديتها فجاءت فأخبرتني كما كانت تخبرني. ثم لما صب الماء جاءت لي قالت اذبح التيس. وينه؟ قلت خلاص راح التيس. كيف راح؟ قلت راح التيس، هذا الشرك مخرج من الملة، هذا يدين النار، أنا لا يمكن أن أفعله. يقول فكانت تأتي إلي أفعل أذبح تحاول وأنا مصر على المنع، لا يمكن أضيع ديني علشان الدنيا. قال فصارت إذا جاء الناس يسألونني تأتي ثم تخبرني غلط، فأخبر الناس فيكون النتيجة خطأ، تريد إيش؟ أن تنتقم منه. وهي تحاول تحاول يقول أنا مصر لا يمكن. قال فما شعرت، يبدو أنه نسي الذكر في يوم من الأيام، إلا وقد دخلت في، والحمد لله الذي كفاني شره. هذه قصة أخبرنا بها الشيخ علي المشرف بلسانه وهو الذي رقى المريض. المقصود أن المسلم ينتبه لنفسه ويبتعد عن إرضاء هؤلاء الناس، يرضي من؟ يرضي رب الناس، والله يحفظه. لا تخافي، من توكل على الله كفاه، ومن استعان بالله أعانه. أما هؤلاء الناس فإذا استعنت بهم أذلوك. ماذا قال ربنا جل وعلا وصف المشركين؟ وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فإيش؟ فزادوهم رهقا. قالوا خايفين منا فزادوهم رهقا. لكن من آمن بالله عز وجل وتوكل على الله عز وجل حفظه الله عز وجل. طيب الكاهن كيف تعرف يعرف إنسان أنه هذا كاهن؟ في علامات. يجي لمها المريض، ترى الكاهن أحيانا الساحر يكون كاهن، يقول له وش اسم أمك؟ طيب مش عارف من أمي، أنا أريدك تعالجني. أنا قال لا أنا أبغى اسم أمك. طيب عطنا فنيلة، عطنا سروال، عطنا طاقية، عطنا، يعني يريد أثر من آثاره. مثل بعضهم أول ما يبدأ يقرب القرآن علشان يغر السامع، بعضهم مثل ما يعني يفعل يقول خذ هذا اشتر تيس أسود وادخل في غرفة مظلمة واذبحه ولا تقول بسم الله. شوف كيف نعوذ بالله. ويعني أشياء كثيرة من هذا النوع. المقصود أيها الأخوات الفاضلات، أسأل الله عز وجل أن يعافينا وإياكم وإخواننا المسلمين وذريتنا وجميع المسلمين. المقصود أن الإنسان يتقرب إلى الله ويلجأ إلى الله ويحافظ على عقيدته. بلوغ المرأة منبهت على قضية أنا نسيت أن أنبه عليها. هذه في مصر، في مصر مدرسة يسمونها مدرسة الروحية الحديثة. مش ما هي الروحية الحديثة؟ قالوا يعني كيف؟ يقول لك أنت أبوك متوفى له 20 سنة، أمك متوفى له 30 سنة، ودك تكلم أبوك ولا أمك؟ قال جاهل ما يدري. قال بس شوف لا تسأله، أنت اسمع الكلام ولا تسأله. يقول هم ما أدري إلا والله هذا أبوه يجي ويسولف، أنا ما أشوفه، يقول ما تشوف وجهه، يسولف صوت والده يسمعه بالضبط، خبر سافرنا للمكان الفلاني وحصل كذا وأمك فعلت وأنا فعلت، ويعطيه من الأخبار القديمة. هذا منين جاءت الأخبار دي؟ بعض الناس جاءت الأخبار دي ظن أنه هذا صدق، لا هذا القريب. لأن كل إنسان معه قرين، والقرين يعرف قرينه، يعرف يقلل صوته، يعرف كل حاجة، فيوهمون الناس بمثل هذه ويأكلون أموالهم. فلهذا ينبغي الإنسان ينتبه لهذا. هنا انتقل المؤلف إلى قضية أم يحيى تقول: هل استعانة بالجن المسلم بالمساعدة في شفاء حالات مس أو سحر وكهانة يجوز؟ أنا بسألت سؤال يا أم يحيى وأرجو تجاوبين بصراحة، هل تعرفين إن هذا الجن هذا مسلم؟ أجيبي يا أم يحيى، هل تعرفين إن هذا الجن مسلم؟ ها، أبغى الجواب لو سمحت يا أم يحيى. في شيخ موثوق يعرف؟ لا، هذا ما هو موثوق، أنا أخبرك من الآن أنه ما هو موثوق. الجن الآن المسلمين ما تعرفهم إلا بالمخالطة أو بشهود. هذا الجن اللي يدعي أنه مسلم، من هو اللي خالطه؟ من هو الذي شهد له؟ هذا كله كلام فاضي، لا يضحكون عليكم. حتى الشيخ اللي يقول هالكلام الأصل فيها التهمة. لا تصدقين يا بلوغ المرأة اللي يقولون لك هالكلام، لا تصدقيهم. أيتها الأخت الفاضلة رحمك الله وعفى عنا وعنكم، يعني معرفة الشخص هو إيش؟ بالمخالطة. هل خالطوا الجن؟ طيب بشهادة العدول، هل هناك عدول يشهدون لهم؟ إذن كيف نعرفهم؟ هذا كله دجل. لا انتبهوا، لا يغركم مقري او قاري، حتى وان كان يؤم الناس في المسجد ويقول هذا الكلام لا يغركم، لا يغركم، اما انه دجال او الشياطين ضحكوا عليه. ام يحيى تقول: لا يأمر الجن بشيء فيه شرك. هم الجن يمكرون، الجن يمكرون، لأنه أحيانا يكون المقري جيد فيخرج الجن فيمكرون به، يأتون يقول نساعدك، ثم يركبون عليه ويبطلون قوته لأنه استمد قوته من غير الله عز وجل. هذا كله من المكر. محيى تقول: يساعد لوجه الله. من هو اللي يساعد لوجه الله؟ عرفتي يا أخوان، لا يضحكون عليكم، لا يضحكون عليكم، هذا كله من المكر. فنسأل الله العافية لنا ولكم وإخواننا المسلمين. هذا كله من ربنا، استمتع بعضنا ببعض. ننتقل إلى نسبة السقيا. السقيا يعني المطر، نزول المطر. نسبة السقيا إما أن تنسب إلى الله عز وجل، وإما أن تنسب إلى غيره. واضح؟ إما أن تنسب إلى الله وإما أن تنسب إلى غيره. فأما نسبتها إلى الله فصحيحة، لأن الله هو الذي يخلق المطر وهو الذي بأمره عز وجل ينزل المطر. لكن الإشكالية ليست بنسبتها إلى الله، الإشكالية بنسبتها إلى غير الله. يعني إذا طرح الموضوع فالإشكالية فيه بنسبته إلى غير الله عز وجل، مثل نسبتها إلى النجوم، وهذا هو المشهور. فيمكن تنسب إلى النجوم كما في فعل قوم إبراهيم عليه السلام، لأنهم يعبدون النجوم، فينسبون نزول المطر إلى النجوم، يعني أن النجوم توجدها وتحدثها وتنزلها، وهذا الشرك إيش؟ أكبر. هذا شرك أكبر. النوع الثاني أن تنسب إلى النجوم بأن النجوم سبب في نزولها، تنسب إلى النجوم بأن النجوم سبب في نزولها. فهذا ما يشكون يا أيها الأخوات الفاضلات، طبقنا القاعدة: كل سبب لم يجعله الله سبب لا شرعا ولا قدرا فهو شرك، نسبة المطر إلى النجوم بأن النجوم سبب، وش يكون؟ أحسنت يا قولة شرك، نعم أحسنت يا مشاعر، ها زيد أم عبود شرك، نعم بلغ المرام شرك، ها نعم. إذن هذا يصير ينطبق على القاعدة، أحسنت يا درة شرك. إذن نقول الأول أن ينسب إلى المطر، ينسب إلى النجوم نسبة إيجاد، فهذا شرك أكبر. الثاني أن ينسب إليها نسبة إيش؟ سبب، يعني سبب النزول هو النجوم، فيكون يا أم عبود شرك أصغر، نعم أحسنتم يا غسق شرك أصغر، لأنه إيش؟ أبغى تعليل، غسق تقول شرك أصغر وأم عبود تقول نعم شرك أصغر، أبغى تعليل لو سمحتم، لماذا صار شركا أصغر؟ بسرعة اكتبوا لي التعليل بسرعة. أما الشهداء وين كتابتهم؟ اليوم ما رأينا الكتابة، حاضرة بس ما نشوف كتابة، ها شرك أصغر لماذا؟ أي أحسنت، لأنه جعل سبب لم يجعله الله سبب لا شرعا ولا قدرا، ممتاز يا أم عبود شكر الله لك ذلك. طيب يدل له قول النبي صلى الله عليه وسلم أصبح من أن الله يقول أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، وأما من قال مطرنا بنوع كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب. والآية وتجعلون رزقكم إيش؟ أنكم تكذبون، وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون، يعني تنسبون النعمة إلى غير الله، هذا صار كذب، لأن الله المنعم ونسبتها إلى غيره صار كذبا. الثالث نسبة المطر إلى النجم ليس نسبة سبب، شو الفرق بينها والثانية؟ ليس نسبة سبب وإنما نسبة توقيت، يعني جرت العادة، أجرى الله العادة أنه في الشتاء تنزل الأمطار في هذا البلد، أجرى الله العادة أنه في الصيف تنزل الأمطار في البلد الآخر، أجرى الله العادة أنه في الصيف والشتاء تنزل الأمطار، هذا ما في نسبة وإنما في خبر عن وقت نزول الأمطار إذا قدره الله عز وجل، فهذا لا بأس به. مثل يقول لك والله مثلا إذا طلع السهيل تلقط التمر بالليل، يعني أجرى الله العادة أن هذا الوقت يكون وقت نضوج الثمار، هذا ليس نسبة إليه وإنما حقيقة ليس نسبة إليه وإنما هو ذكر وقته بس، يعني في عبارة المؤلف هنا يعني لو تعدل قليلا كان أحسن. فنقول الثالثة هو المؤلف جزاه الله خير شرحها في أثناء الكلام، الثالثة أن يقال ذكر حصول ذلك في ذلك الوقت، ذكر حصول الشيء في ذلك الوقت. التطير، مر معنا التطير، مر معنا تعريفه، ما هو؟ هو التشاؤم بمرئي ومسموع، التشاؤم بمرئي ومسموع، ولكن الوقت داهمنا ونقف على هذا، وإن شاء الله نكمل في الدرس القادم بإذن الله تعالى. وجزاكم الله خيرا على حضوركم وتفاعلكم الجيد، وأسأل الله أن يفقهنا في ديننا وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن يهدينا سواء السبيل، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. نعم يا أم الشهداء، إيش سؤالك؟ أم الشهداء جاءت حضرت جزاها الله خير، سؤالك ما هو؟ هناك شركة عالمية تبيع منتجا يقول انه خلاصة تجارب علماء، حيث انه يزيد من طاقة الانسان، وهو عبارة عن قطعة زجاجية توضع كأي تحفة في المنزل، ومنها ما يعلق على السلسلة وصورته على هذا الرابط. هذا من التمائم، هذا من التمائم، لكنه مشكلة. وش اللي يحصل؟ نحن تأتينا هذه من أناس وثنيين. قبل تقريبا 15 أو 20 سنة، قبل 15 أو 20 سنة جاءنا سوار من اليابان. اليابان بوذيين، شو مشركين، يلبس في اليد، يقولون هذا علاج للروماتيزم. فطرح هذا السؤال، هذا الموضوع على اللجنة الدائمة برئاسة الشيخ ابن باز، فدرسوا، قالوا هذا من التمائم، هذا شرك لا يجوز بيعه، فمنع من الصيدليات. هذا مثله تماما، هذا لا يجوز، هذا من الشرك. اللهم يحيى جزاه الله خير، مستمر بالموضوع، تقول انهم يقولون الشيوخ يمتحنونه بالعقيده، وابن تيميه اجاز الاختلاط بهم في المصالح. الله، وطالما وثق في عقلته. بس انا اسال سؤال، الله يغفر لك ووفقت ويسعدك في الدنيا والاخره. انا اسالت سؤال يا ام يحيى، لا تقول لي ما راي ابن تيميه ولا فلان، انا اسالت سؤال، كيف تستطيعين تثقين بالجن؟ ايش الطريقه؟ اعطينا طريقه لو سمحتي. هل ممكن؟ ما في طريقه، لا مستحيل يا أخواتي الفاضلات، مستحيل أن يعرف الجن وأن يثق به، هذا أمر مستحيل جدا. فأرجو أن الموضوع يعني ينتهي. أما الله نور تقول لأنه شيء غيبي ما يمكن أن نعرفه، هذا شيء لا نستطيعه ولا يدركه أحد. تلاعبت الشياطين بالناس، يعني أذكر لكم وإن كان ما ودنا نتأخر. يقول شيخ الإسلام جاء واحد قال بدأ يشكر ويدعو له، وش الحاصل؟ قال أنا كنت في البرية وكنت أن أموت فناديتك، قلت يا ابن تيمية، فجيت أن جزاك الله خير وسكت ماء حتى وأعطيت طعام حتى وصلت إلى البلد. عنده ناس قال شيخ الإسلام له هذا شيطان، قال ايش عرفك انه شيطان؟ قال واحد من الحاضرين يمكنه ملك، قال لا شيطان. قال كيف شيطان؟ قال لانه دعا غير الله عز وجل، وهذه شياطين تخدمهم، فهم يضحكون على الناس بحسب ما عند الناس من معرفه. فهذا الشيوخ اللي تقولون يمتحنوهم، هذا الشيوخ عندهم معرفه بالعقيده، فالشيطان ما يجيهم على طول يقول اشركوا، لا يجي خادعهم. فاحذرك يا ام يحيى وأحذر أخواتي الفاضلات من هذا الأمر، اقطعوه بتاتا، فلا يمكن معرفة من هو الشخص الموثوق من الجن، انتبهوا لهذا. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. لا أرجو